يا صاحبي ليه؟ وانا اتعشمت فيك تاني وفضلت حبل الودان معاك يهفلك من تاني، انا بحسبك تخطب من ظهر الغش فيك تاني، لكن روح يا راني روح لست الود معروفي واملي معاك ضاع، بس عند الله معروفي انا يا عم اشوفي اذا فكرت فيك تاني. الله سبعة وعشان السبعة ما اقول لك، ان قلت للراجل الاصيل بندق الجريمة يموت. السبعة سبعة حتى لو وصل للموت، عشان غير قصيد الغزال ويصوم عن الموت. السبعة سبعة وفي الغزال يهمنا، وغير قصيد الغزال وحتى قصيد يهمنا، والراجل العبد الله في كل مكان يهمنا، الكلب ينزل على الغمة وشوق يموت. نمر ايه يا راجل؟ كل حاجة لها حاجة، كل حاجة لها حاجة. نعم. وفي موال ترعى ما اقول لك، السبعة لو نام يجي حبة كلاب ياكلوه، وابن الحلال لو رفض تلك اولاد الحرام ياكلوه، المر وقت العلاج شوف المجروحين ياكلوه. في ناس ما تدري للمعاني شيء، خليني من المرجلة ما لهمش فيها شيء، عاملين رجالة وقلوبهم ما فيها شيء، ولو قالوا شيء لو مالي وما في ياكلوه. الله الله يا عم، على طريق الفلوس كتير، ربنا يزيدك من خير، ربنا يزيدك من خير. عم بقول يا حلو، انا مهما وصفك وصفي شوية عليك، لبست توب الغرام شوف خيل وحلو عليك. اضحك يا اخويا، انا من يوم ما شفتك وقعدت هنا وانا حاطط عينيا عليك، تهجرني ليه يا جاد الغرام؟ ده حرام، ان جيت في يوم بعتني ولا نسيتني حرام، انا اروح لجاد الغرام وهرفع قضية عليك. تسلم يا حبيبي ابو عزيز يا غالي عليا. على الطريق هنسمع لكم، حاضر احنا نسمع لكم، حاضر طبعا كله عارف حالكم، واللي قاعدين دلوقتي اصحاب الفرح. ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي. لا انت لا انا قلبي يحبك يا ابو عبد العزيز، عدد مشال الصقر اوراق. ولو بكت العين يا صافة انا اكتب لك من دمها اوراق. وخلي بالك مع عبد الرشيد مهما زعل قوي، اعمل سلام على طول عشان الناس اللي حاضره تسيب، اعمل سلام على طول عشان الناس اللي حاضره تسيب. زلزل وزلازل الناس اللي حاضره يا عم. انا قلبي يحبك عدد ما شال الصجر اوراق. ولو بكيت العين انا اكتب لك من دمها اوراق. وخلي بالك مع صاحبك ابو عبد الرشيد او صافي مهما زعل قوي اوراق. بس ما كانش امل يا ابو عبد العزيز بعد لمتنا يجد في فراق، وصبحت في بلاد وحبايب العزاز في بلاد، يا صافي يا عسل اول جرفة وصفه برضه. انا قلبي يحبك يحبك يحبك يا دم مشاهد الصدار. ولو بكيت عين العين انت بلدني انتبه وراك. وخلي بالك ما صار حبك مهما زحل بس ما تنسى مال يا حبيبي بعد لمتنا يجي الفراق. بس ما تنسى مال يا بعض عزيز بعد لمتنا يجي الفراق. وصبحت في بلاد في بلاد في بلاد وحبايبي العزاة في بلاد. وصبحت في بلاد في بلاد في بلاد في بلاد وحبايبي العزاة في بلاد. وجسمي يموت بقاش بالخطا بينجا. وسمعت منادي ينادي من فوق جبل يا سيدي من فوق جبل جبلان الحلو بعد الحبايب Thank you. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش راجل يا بلاش يا بلاش صعب على مصر بس على الشرطة وأنا الشرطة بس على أخوه صافي الغالي يعني شرطة شرطة بس على صافي أخوه ولاد أخويا يا عيني يا عيني يا عيني مصر أبو صابر وبالتالي وياسر باشا يعني بس على البحر اللي بس الحلوة كلها دي يشوفوا حالك كحالك والنظر عيان انا شفت ولاد الهفاه النهارده عم يشتموا يا عيان ايوه سيدي ايوه سيدي ولاد الهفايه عم يشتموا عين البلد شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ونبع الأصيل يلزم الصبر I'm gonna